وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن وضح لنا ما هي المتابعات وأنواع المتابعات من التامة والقاصرة، ووضح لنا كذلك الشواهد والفرق بين المتابعة والشواهد، ثم تحدث عن الاعتبار، وفهمنا أن الاعتبار هو العملية التي يقوم بها المحدث، العملية السبر والاطلاع والتفتيش في كتب الحديث ليعثر على المتابعات والشواهد، هذه العملية تسمى الاعتبار. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. انتهينا من الكلام هذا كله معه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال: ثم وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله تعالى أعلم. يعني بهذا الكلام أنه قد مرت معنا في الحديث مراتب، حتى المقبول ما نسميه مقبولا من الحديث فهو مراتب وليس بمرتبة واحدة، ومر معنا تفصيل واسع، فليس المقبول بدرجة واحدة، بل هنالك المتواتر الذي يفيد علما قطعيا لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه فهو يقبله رغما عنه لشدة طرقه وكثرتها وتوسعها وانتشارها تنشئ له في صدره علما لا يستطيع دفعه. ثم مرتبة من مراتبه بعد ذلك بعض الأحاديث من الصحاح تبلغ درجة القطع كالمتواتر إذا اقترنت بها بعض القرائن، ومر معنا درس كامل أو أكثر في هذه الأحاديث الصحيحة التي ترتفع إلى درجة فوق الصحيحة وهي درجة القطع وعلم اليقين بمضمونها لأن لاقترانها ببعض القرائن. ثم بعد ذلك يأتينا الصحيح، والصحيح كذلك يأتي المشهور والمستفيض، ثم بعد ذلك يأتي الصحيح، والصحيح ليس مرتبة واحدة، فما اتفق عليه البخاري ومسلم ليس كالذي انفرد به البخاري، وما فرد به البخاري ليس كالذي انفرد به الإمام مسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم بعد ذلك الصحيح من غير الصحيحين البخاري ومسلم، ومن غير ما كان على شرطهما هنالك صحيح آخر في كتب الحديث منتشر في كل كتب الحديث، توجد أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيحين وليست على شرط البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، فكل هذا صحيح وكل هذا مقبول. طيب المقبول درجة واحدة؟ ليس بدرجة واحدة. طيب قد يتساءل أحدنا فيقول: طيب ما الفائدة من تقسيم المقبول إلى هذه الدرجات إذا كان كله مقبولا، طالما أنه كله يصلح للاحتجاج به حتى ولو لم يكن صحيحا، لو كان صحيحا لغيره يعني حسن واعتضد بطرق أخرى وصلنا إلى درجة صحيح أنه صحيح لغيره، ولو لم يكن صحيحا لغيره لو كان حسنا يدخل في جملة المقبول، ولو لم يكن حسنا لنفسه بل حسنا لغيره يعني حسن ضعيف اعتضد بغيره فارتفع إلى درجة الحسن لغيره، كل هذا مقبول. طيب ما الفائدة من هذا التقسيم إذا كان كل ذلك مقبولا؟ يعني إذا وردنا حديث لو كان متواترا أو كان حسنا لغيره، يعني ضعيف لكن اعتضد بالطرق الأخرى وتقوى فأصبح حسنا لغيره، طيب طالما أنه هذا عم نقبله، المتواتر عم نقبله وناخذ منه حكم فقهي، والحسن لغيره الذي أصله ضعيف عم ناخذه ونستنبط منه حكم فقهي، ولا مانع لدى الفقهاء من ذلك، فما فائدة هذا التقسيم المدعي؟ مرت الدروس كثيرة جدا مرت معنا كلها الغاية منها تحديد مراتب الحديث المقبول، تحديد مراتبه. شو الفائدة من هذا؟ قال الفائدة من هذا تظهر لنا عند تعارض هذه الأحاديث، والأولى والأدب أن نقول عند تعارض ظاهر الأحاديث، عندما نرى نصين ليسا متعارضا لكن ظاهرهما التعارض، فالشريعة لا تتعارض بعضها مع بعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لأنه من عند الله فليس فيه تناقض أبدا، هكذا شرع الله تبارك وتعالى. ولكن شرع الله عز وجل جاءنا بلغة العرب، هيك الله تعبدنا باللغة العربية لأنها خير اللغات على الإطلاق وأصل اللغات، يعني ليس هنالك أعظم من هذه اللغة ولا أرفع ولا أشرف من هذه اللغة، لأن الله عز وجل اختارها لغة كتابه الكريم الباقي الخالد إلى يوم القيامة الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولغة العرب فيها مرونة وتفهم على وجوه شتى، النص الواحد من لغة العرب يفهم على وجوه شتى، وهذا ما نراه في القرآن الكريم، وكما وصفه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، يعني ممكن أن تفهم الآية على أكثر من وجه وأن تعطي أكثر من معنى، وقد تكون هذه المعاني يظهر للوهلة الأولى أنها متعارضة. وقد نرى نصين من الكتاب والسنة أو من السنة والسنة أو من الكتاب والكتاب نرى ظاهرهما التعارض، يعني يظهر لنا ويبدو للوهلة الأولى أنهما متعارضين. طيب هنا تظهر فائدة تقسيم هذه المراتب، فإذا تعارض معنا حديث من درجة معينة مع حديث أدنى منه درجة أو درجتين أو أكثر من ذلك أو أقل، فمعنى ذلك يرجح الذي في الدرجة الأعلى، مع هذا الكلام هذا من وسائل الترجيح في لغة العرب، من وسائل الترجيح، وسيأتي معنا تفصيلات لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى قدر الإمكان، يعني قدر ما يسمح به علم مصطلح الحديث، لأن هذا الفن فن الترجيح ليس من اختصاص علم مصطلح الحديث، إنما هو من جملة بحوثه، لكنه بحث هام وجوهري وضروري في علم الفقه عند الفقهاء، مو علم الفقه بكتب الفروع، الكتب التي تأتي بفروع الأحكام ولا تتعرض إلى الأدلة، هذه ليس فيها شيء من هذا القبيل، لكن كتب الفقه الكبرى التي تعنى بالأدلة والتي اشتغل فيها الأئمة الكبار، هذه مليئة بهذا الفن، ويكاد هذا الفن يكون منتشرا في صفحات هذه الكتب كلها، والفقيه المتمكن الراسخ يستطيع أن يخوض في هذا الفن، وأما غير المتمكن يا الله يعني بصعوبة يفهم هذا الفن، بصعوبة يفهم هذا الفن ولا يستطيع الخوض فيه بطلاقة، إنما هذا يحتاج إلى علم راسخ قوي، كما سيأتي معنا إن شاء الله من أحوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى وغيره من المجتهدين رضي الله تعالى عنهم. قال وجميع ما تقدم من أقسام مقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه إمتى؟ عند المعارضة، وقد يكون في تعارض، يعني شيء ظاهره التعارض للنصوص تظهر فائدة هذا التقسيم للحديث المقبول. نعم. قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، المقبول مو كله درجة واحدة، أحيانا في بعض الأحيان هو عموما أخذ صفة القبول، لكن أحيانا ينحى جانبا ولا يكون من صنف المقبول لتعارضه مع ما هو أقوى منه، تعارض مع ما هو أقوى منه خلاص بعد مقبول، صار الأقوى هو المقبول. نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي بخبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. الأحاديث إذا سلمت من المعارضة، أو أي نص من النصوص، المجتهد من شروطه أن تكون له إحاطة بنصوص الشرع المتعلقة بالأحكام. كل نصوص الشرع المتعلقة بالأحكام يشترط بالمجتهد أن يكون محيطا بها إحاطة كاملة. ما بصير يسمي نفسه مجتهد أو يدعي الاجتهاد وهو لم تكن لديه الإحاطة. عرفنا شو الإحاطة؟ يعني لا يخلو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأحكام الشرعية إلا وعنده علم به، بيعرف متنه وبيعرف سنده وبيعرف طرقه وبيعرف مشاكله كلها، دارس دراسة كاملة. ينبغي أن يكون بهذا الشكل، وآيات الأحكام كل الآيات التي تتعلق بالأحكام يكون متمكن في هذا شرط من شروط الاجتهاد. طيب، إذا كان محيط بهذه النصوص ثم وجد نصا من النصوص قد سلم من المعارضة، يعني ما عارض ولا نص آخر من النصوص محكم، هذا شو بيسموه؟ المحكم، النص المحكم، يعني ما في المعارضة، جاب النص بهذا الشكل وهو من درجة المقبول، خلاص المجتهد يستسلم ولا يفكر في تأويل النص، لا يفكر في استنباط معاني أخرى غير ما يدل عليها ظاهر هذا المتن. خلاص ظاهر هذا المتن يخضع له ويأخذ منه الحكم مباشرة لأنه سلم من المعارضة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، خلاص إذا صلاة مع غير طهارة مو مقبولة. ينبغي أن تكون الصلاة وكون الطهارة شرطة من شروط الصلاة، هذا محل اتفاق بين الفقهاء، لأن هذا النص لا معارض له في نصوص الشرع. طالما أنه ما له معارض فهو النص المحكم. وطبعا المحكم في نصوص الشريعة كثيرة جدا، أمثلة المحكم كثيرة جدا في كثير كل الأحاديث، كل الأحكام الفقهية التي اتفق عليها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، كل هذه الأحكام المتفق عليها إنما تعتمد على نصوص سلمت من المعارضة. لأنه لو كان هذه النصوص لم تسلم من المعارضة لاختلف الفقهاء بناء على التعارض أو ما ظاهره التعارض، يختلف الفقهاء باستنباط الأحكام. فإذا سلم النص من المعارضة نتيجة طبيعية لهذا شو بده يكون؟ أن الفقهاء قد اتفقوا فيما يدل عليه هذا المتن من الأحكام. ثم قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. يعني وجدنا معارض، وجدنا معارض من المتون الأخرى والنصوص الأخرى، ننظر فيها للمعارض قوي ولا ضعيف. إذا كان ضعيف خلاص ما عاد في داعي البحث، الضعيف يسقط. فلو كان مقبولا لكنه أضعف منه درجة، هذا يدخل في الترجيح، وسأتكلم عن الترجيح بكلمة موجزة، ويأتي معنا كلام عن الترجيح في المستقبل إن شاء الله. كنت تحدثت عنه سابقا، وبحث الترجيح بحث واسع، يعني كل ما تتاح لمناسبة آتي ببعض أبحاث الترجيح مما يتعلق ويدور حوله البحث، وأرجئ الباقي إلى المستقبل إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان المتعارضين واحد مقبول واحد في غير المقبول، يعني ليس من المتواتر ولا من الصحيح ولا من الحسن، لا حسن لنفسه ولا حسن لغيره، يعني ضعيف، هنا هل نعتد بهذا التعارض؟ نوقف عنده؟ ما في داعي نوقف عنده، خلاص نأخذ بالحديث القوي المقبول أيا كانت درجة قبوله، ونترك الحديث الضعيف مثل ما قال المؤلف، لأن الضعيف لا أثر له في معارضة القوي، خلاص ما له أثر فلا ينظر إليه ولا يتوقف عنده. وحتى في بعض الأحيان نجد أن بعض الأئمة الكبار مثل الإمام الشافعي مثلا، هذا في مذهبنا نجد أمثلة ما هي قليلة جدا، ما هي قليلة يعني كثير، في أمثلة موجودة لشيء من كلام الإمام رضي الله تعالى عنه، يقول في حكم من الأحكام بيصدر الحكم باجتهادي ويقول دليل هذا الحكم الحديث الفلاني كذا وكذا، لكن تشعر من كلامه أنه غير مطمئن إلى صحة هذا الحديث، فيقول إن لم يوجد ما يعارض هذا الحديث مما هو أصح منه فالحكم كذا وكذا، هيك بيقرر هو. وأحيانا لا يقرر ذلك، بيجيب الحكم ويجيب دليله وبيمشي، لكن دليله بيكون في شيء من الضعف. ثم يأتي الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، مين الأصحاب؟ فقهاء أقوياء متمكنين، حتى في منهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق مثل المزني وابن المنذر وأبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي، بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. هؤلاء الأصحاب يأتون إلى كلام الإمام وينظرون في النص الفقهي وينظرون إلى دليله فيرون دليله ضعيفا، ثم بحكم اجتهادهم وكونهم مطلعين محيطين إحاطة كاملة بنصوص الشريعة اطلعوا على حديث صحيح لم يطلع عليه الإمام رضي الله تعالى عنه، فيثبتون في المذهب حكما يخالف حكم الإمام رضي الله تعالى عنه، ويقولون نص الإمام كذا وكذا ودليله كذا وكذا وهذا الدليل ضعيف، والحديث الصحيح في هذا في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والإمام قد قال فيما قال، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن نقول إن مذهب الإمام الشافعي الحكم كذا وكذا بناء على الحديث الصحيح الذي اطلعوا عليه ولم يطلع عليه الإمام رضي الله تعالى عنه. وهذا كما ذكرت له أمثلة، وأنا بصدد جمع هذه الأمثلة من ضمن مذهب الشافعية ليرى الناس كيف أن أصحاب المذاهب رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا متعصبين، لم يكونوا متعصبين بمعنى التعصب للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إنما أصحابه رضوان الله عليهم يعني استطاعوا أن يتخلصوا من ربقة التعصب ويخالفوا الإمام ويقولون في نص لم يقله الإمام، يقولون هذا مذهب الإمام الشافعي، ينسبونه للإمام الشافعي مع أن الإمام لم يقل بهذا الحكم، وإنما فتح لهم الطريق فقال لهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن المخاطب بهذا الكلام كما يقول الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه، ألف كتابا في شرح هذه الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام الإمام الشافعي، ألف الإمام السبكي كتابا في شرح هذا الكلام، هذه العبارة من جملة ما يقول في هذا الكتاب، يقول هذا الكلام موجه من الإمام إلى تلامذته لا إلى عامة الناس، موجه إلينا نحن، موجه إلى الناس الذين هم طلبة علم في أول الطريق، موجه إلى الأناس الذين ليست لديهم الإحاطة بنصوص الشرع، أو الناس الذين هم منصرفون إلى أعمالهم وإلى ملاذهم وإلى قضاء أوطارهم وأوقاتهم فيما يبتغونه من الحياة الدنيا، ويعطون العلم شيء بسيط من أوقاتهم، ثم يدعون أنهم سمعوا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، بياخذوا أي حديث صحيح يبنوا عليه حكم، لا، هذا افتئات على الإمام الشافعي وافتراء عليه، إنما كلامه هذا موجه إلى أصحابه الذين لديهم الإحاطة بنصوص الشرع والراسخين الأقوياء في الاجتهاد وباب الاجتهاد وشروط الاجتهاد، لأنهم يستطيعون أن يقرروا الحكم بناء على هذا الحديث الصحيح دون خلل في الفهم. المهم في هذا، ويعني أرجو منكم من استطاع أو من كان يرغب في إشباع هذا المعنى أن يحصل على هذا الكتاب، فإن فيه خيرا كثيرا، في علم مليء علم هذا الكتاب للإمام السبكي رضي الله تعالى. نعم. طيب، قال وإن عرض فلا يخلو أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. نعم، الآن اثنين مقبولين، حديثين مقبولين، وما في واحد قوي واحد ضعيف، حتى نقول الضعيف والله ما له أثر، لا اثنين حديثين قويين أو نصين قويين. طيب، في عنا أحد احتمالين، ما في احتمال ثالث، أحد احتمالين، يا أما يمكن الجمع بين معنيي هذين الحديثين، وإما أن لا يمكن الجمع. طبعا هون بعلم الحديث في إمكانية جمع لكنها ضيقة، في علم الأصول، أصول الفقه الباب أوسع بكثير، علم غزير واسع يدلنا كيف يمكن الجمع بين النصوص. أنت بتشوف النصين ظاهرهما التعارض، لكن الفقيه من مجرد نظرة يقول ما في تعارض بيناتهم، هذا عام وهذا خاص، أو مفهوم هذا عام ومفهوم المخالفة لهذا خاص، أو غير ذلك، في يعني أبواب كثيرة الفقيه يتكلم فيه. أما علم الحديث لا يدخل في هذا الأمر، إنما يقول علم الحديث فقط أنه الحديثين ممكن الجمع بيناتهم ظاهرا، أو بسرعة ممكن الجمع بيناتهم ولا ممكن الجمع بينهما. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، هون تدخل الترجيحات التي تحدثت عنها، وهذا باب واسع وكبير، يعني كانوا بعض العلماء الأقدمين بلغوا بالترجيحات 50 وجها، 50 طريقة يمكن الترجيح فيها بين الحديثين اللذين يظهر أنهما متعارضان. إذا لم يمكن الجمع بينهما، عجز المجتهد ما استطاع أن يجمع بينهما، في أمامه 50 احتمال للترجيح واحدا على الآخر. ثم تقدم علم أصول الفقه وعلم الاجتهاد خطوة أخرى، فبلغ فيها بعض العلماء إلى قريب 100، ثم بعد ذلك يبلغ بها أظن الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، مو هو من عند نفسه، هو يعني لم يأتي بجديد لكنه جمعه كان قويا، يبلغ بها قريب من 150 أو فوق 150 احتمال للترجيح، فوق 150 احتمال للترجيح إذا حديثين ظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما، كيف يرجح واحد على الآخر، كيف يقول هذا أقبله وهذا أرده، لا يستطيع أن يقدم على هذه الكلمة حتى يمرر هذين النصين على 150 احتمال، كل احتمال منها علم قائم بذاته يحتاج إلى تبحر وتمكن وتخصص حتى يستطيع أن يمرر هذين النصين متعارضا على هذه الاحتمالات الكثيرة جدا. طيب، وإذا أمكن الجمع بينهما، وهذا قضية إمكان الجمع بينهما، كذلك علم في مؤلفات الإمام الشافعي له ضمن كتاب الأم، أعظم كتب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ضمن كتاب الأم في جزء من أجزائه اسمه بيان اختلاف الحديث، أو بيان اختلاف الحديث، بيان اختلاف، كل هذا الجزء من أول لآخر يتحدث عن هذا الموضوع ويضرب الأمثلة لهذا الموضوع، كيف يجمع بين النصين حينما يبدو للوهلة الأولى للناظر في النصين أنهما متعارضين، كيف يستطيع الجمع بينهما، ويأتي بالأمثلة التي فتح الله بها عليه من شدة علمه وغزارة فقهه، ثم فتح الله تبارك وتعالى لصدقه وإخلاصه وتقواه. الإنسان يا أخواننا التقي الذي يخشى الله عز وجل ويقبل عليه ويكون إلى جانب ذلك متبحر في العلم، هذا يفتح الله له من العلم ما لا يفتح لسواه. صحيح تمكنه في العلم وشغل وقته كله وسهر الليل والنهار وبذل جهد كبير، هذا صحيح، لكن إذا اقترن بالتقوى والخشية من الله عز وجل فله فتح أوسع من ذلك بكثير، وهذا ما حصل للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. المهم أن هذا فن قائم بذاته، فيه مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع، وهو الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. نعم، قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، هذا نسميه ايش؟ مختلف الحديث، يعني كل حديث ظاهر ما التعارض. بدك تعرف شلون الجمع بيناتهم، ترجع الى كتب منها، الى كتاب من هذه الكتب التي تشتغل بهذا الفن، فترى براعة العلماء وغزارة علمهم رضي الله تعالى عنهم كيف استطاعوا أن يجمعوا بين هذين الحديثين المتعارضين في هذا العلم القائم بذاته والذي يسمى علم مختلف الحديث. نعم، كتاب الإمام الشافعي اسمه بيان اختلاف الحديث، لكن هو في الفن نفسه. قال: ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الحديثين بالطبع يظهر تعارضهما، مو هيك؟ الأول عم يقول لا عدوى ولا طيرة، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم صحيح. لا عدوى ولا أمين في العدوى، ما في شيء اسمه عدوى. والحديث الثاني عم يقول له فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا عكس هذا المعنى، مو هيك؟ يظهر الوهلة الأولى أنه هذا معناه مناقض بمعنى فر من المجذوم فرارك من الأسد، كمان حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى. طيب، هذين الحديثين مثال واضح على ما ظاهره التعارض، لكن العلماء استطاعوا أن يجمعوا بينهما وتبينوا حكمة الشارع، حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيراد هذين الحديثين وهما متعارضين ظاهرا. استنبطا هذه الحكم واستطعنا أن نفهمها من كتب مختلف الحديث. نعم، قال: وظاهرهما التعارض ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، والأولى في الجمع بينهما أن يقال. طيب، أول شيء نشرح رأي ابن الصلاح في الجمع بينهما. ابن الصلاح رأيه في الجمع بين هذين الحديثين أنه في شيء ربنا سبحانه وتعالى يخلقه، الأمور كل هذه المخلوقات ربطها ربنا تبارك وتعالى بالأسباب والمسببات، قاعدة إلهية وناموس رباني للقيام بهذا الكون كله من أوله إلى آخره، وهو أنه ربط الحياة كلها بأسباب ومسببات. يعني مثلا أنا حينما أكون مريضا فأخذ الدواء، ينبغي أن أعتقد العقيدة الحق والتي ما سواها باطل، وهي أن الله عز وجل قد شفاني، هو الذي تولى شفائي، وأن هذا الدواء الذي شربته إنما هو سبب. يعني حينما تناولت الدواء الذي أمرني الله عز وجل به لم يشفني هذا الدواء، إنما الذي تولى شفائي هو يد القدرة الإلهية، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى شفائي. طيب، إذا طريقة الجمع بين هذين الحديثين أنه لا عدوى ولا طيرة، نحن ما بنعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، ولا نعتقد أن مخالطة الصحيح للأجرب هي التي تمرضه، بس إذا الصحيح أعاد النام الأجرب، مجرد هذه المجاورة هي التي تخلق المرض، أم الذي يخلق المرض هو الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق المرض في الرجل الثاني، لكن مخالطة هذا لذاك كانت سببا، كما أنني أعتقد أن السبب الذي هو الدواء الذي شربته ليس خلاقا للشفاء، وإنما الخلاق هو الله عز وجل. وكذلك هذه المجاورة، مجاورة الصحيح للمريض، ليست خلاقة للمرض، وإنما الخلاق للمرض هو الله سبحانه وتعالى، وهذه المجاورة مجرد سبب. فالدلالة على أن هذا السبب، هذه المجاورة ليست خلاقة، هي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لأن الخلاق هو الله والمجاورة ليست خلاقة. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، تلفت أنظارنا إلى الأسباب التي خلقها ربنا تبارك وتعالى أن المجاورة يخلق الله عندها المرض، الله سبحانه وتعالى عند المجاورة يخلق المرض. إذن المجاورة هي سبب، ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالحديثين ليس بينهما إذن تعارض، الحديثين ليس بينهما تعارض. الحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، عما يدلنا على أن المجاورة ليست خلاقة ولا فعالة للمرض، والحديث الثاني يدلنا على أن المجاورة هي سبب لانتقال المرض من المريض إلى الصحيح. نعم، هذا رأي ابن الصلاح رضي الله تعالى، ويؤيده كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. كذلك هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم: لا يوردن ممرض على مصح. واحد ممرض لا يجي عند الصحيح يعود بجنبه يلاصقه، ولو كان مرشح رشح لا يعود الدام منه حتى لا ينتقل بفعل الله عز وجل، لا ينتقل المرض إلى الصحيح. وكذلك الحديث الصحيح الذي استشهد به سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما وقع الوباء والمرض الطاعون بالشام، وكان سيدنا عمر عازما على الدخول إليها ثم رجع توقف. أول شيء سمع عنده بالطاعون الشام في طاعون توقف وتردد في دخولها أو الرجوع عنها، وسأل الصحابة: من منكم يحفظ نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيدنا فيما نحن فيه؟ فلم يجد عند أحد نصا وتردد في ذلك. ثم جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف فوجد عمر بن الخطاب متحيرا في ذلك، فقال له: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا اللي يسموه الحجر الصحي، يعني يدل عليه هذا الحديث بشكل واضح. بين كذلك هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه ابن الصلاح رضي الله تبارك وتعالى، فلما سمع سيدنا عمر بن الخطاب بهذا الحديث من سيدنا عبد الرحمن بن عوف فرض الحجر على بلاد الشام، فمنع الخروج منها ومنع الدخول إليها. ولما اعترض عليه بعض الناس قالوا له: أتفر من قضاء الله تعالى يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. وكذلك عبارة شبيهة بهذه العبارة تنقل عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه حينما رأوه يأخذ دواء، عم يتناول دواء، فقالوا: أتدفع قدر الله يا شيخ عبد القادر؟ فقال: نعم، أدفع قدر الله بقدر الله، أدفع قدر الله بقدر الله. هذا شيء ما في إشكال. هذا رأي ابن الصلاح في الجمع بين هذين الحديثين. نعم. ثم قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال، يعني المصنف عنده طريقة أخرى للجمع بين هذين الحديثين غير طريقة ابن الصلاح رضي الله تعالى. والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، ما في شيء اسمه عدوى، نفي لا عدوى، هذا باق على عمومه. نعم. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. هذا كذلك من رواية الإمام الترمذي لكنه حديث صحيح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، يعني البعير الأجرب إذا حطيته قدام الأبعرة الصحيحة بنتقل المرض. واحد يعني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فوجد منه رائحة المعارضة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن أعدى الأول؟ يعني نحن لما بنحط بعير أجرب قدام بعير صحيح ونجد أن هذا المرض انتقل من الصحيح إلى الأجرب، ينبغي أن نعتقد أن الذي أجرب الثاني هو الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا ما بدنا نعتقد أننا نعتقد أنها العدوى. طيب بنقول: من الذي أعدى البعير الأول؟ البعير الأول من اللي أعدى؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الجربة في الأول هو الذي خلق الجربة في الثاني. بدليل أن قد توجد بعض الأبعرة المجاورة ولا ينتقل إليه المرض. ما بتدخل الكوليرا في بلد بتقتل ناس بتترك ناس، أليس كذلك؟ بل الدليل الأقوى من ذلك في بقاء هذا النص على عمومه لا عدوى ولا طيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، أنه الآن اكتشف الآن بعض الأمراض الخطيرة جدا، خطيرة تنتقل جراثيمها، تنتقل جراثيم، لكن اللي الله سبحانه وتعالى ما بده يمرضه ما بيمرضه. هلأ مرض الإيدز تسمعوا فيه من أخطر أمراض العصر، ما ثبت علميا أنه في أشخاص ينتقل إليهم جرثوم أو فيروس الإيدز ولا يمرضون، ينتقل إلى الجرثوم وبيحمله في جسمه ويبقى حاملا لهذا الفيروس سنة وسنتين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين سنة ولا يمرض به، بس حامل الجرثوم بجسمه، عم ينتظر واحد يحمله يا عم ينتظر رجل أو امرأة بتكون حاملة هذا الجرثوم، عم تنتظر قضية زنا وجماع سفاح من بالحرام تلتقي بإنسان آخر على غير ما يرضى الله سبحانه وتعالى، فينتقل هذا الجرثوم منها إلى الرجل الصحيح فيمرض بالإيدز والعياذ بالله. طيب كيف حصل هذا؟ هل انتقل؟ ليش ما حصل عدوى؟ إذن لا عدوى، إنما الممرض هو الله سبحانه وتعالى، ولو كان في عدوى كان كل إنسان انتقل له هذا الفيروس مفروض أن يمرض بالإيدز، وكثير من الناس يحمله ولا يمرض به كما أثبت العلم الحديث الآن، كما أثبت بالتجارب والمعرفة التي أصبحت اليوم يقينية لا شك فيها ولا ريب. نعم. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمره بتجنبه حسما للمادة، والله تعالى أعلم. يعني هذا الكلام أن المصنف رأيه أن هذا الكلام ثابت لا عدوى، ما بده يتراجع عن ظاهر الحديث ويبقى متمسكا به. طيب نقول له ليش لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له للمجذوم فر من المجذوم للصحيح، قال له فر من المجذوم فرارك من الأساس، قال ليش قال له فر من المجذوم؟ لأنه عادة بخالط الصحيح المريض بمرض، مو بمرض بالعدوى، العدوى ما لها علاقة، مثل ما قلنا مثال في الإيدز وفي غيره، بمرض بفعل الله سبحانه وتعالى، لكن حتى ما تتزعزع عقيدة هذا الصحيح، الإنسان الصحيح، حتى ما تتزعزع عقيدته ويظن أن العدوى هي الخلاقة هي الفعالة، قال له فر من المجذوم، قال له فر من المجذوم، بعد عنه، مو خوفا من العدوى، لا خوفا من زلزلة عقيدته، فيظن لا سمح الله لو انتقل إليه المرض بفعل الله عز وجل وخلقه وتقديره، لو أمرضه الله سبحانه وتعالى فإنه سيظن أن العدوى هي التي تخلق المرض، فيتشكك في عقيدته في أن الله عز وجل هو الخلاق الفعال، فأمره بالفرار من المجذوم. من أجل ذلك أمر بالبعد عن المريض، وأمرنا بالسفر بالبقاء في أرض الطاعون إذا نزل فيها وعدم الدخول إليها إذا وقع فيها ولا سمح الله. نعم، هذا رأي المصنف، وهو أقرب بكثير، هذا رأي المصنف هو أقرب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. اثنين، ليس فيهما مخالفة، رأي ابن الصلاح ورأي المصنف ليس فيهما مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ما في مخالفة أبدا، لأن رأي ابن الصلاح وهو أن المخالطة هي السبب، ما في مانع أن أهل السنة يقرون الأسباب والمسببات ولا يعترضون عليها أبدا، ولكن رأي المصنف هو أقرب لنزاهة العقيدة وسلامتها، أن أحدا لا يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى حتى المخالطة، لا تخلق شيئا ولا تفعل شيئا. المجذوم هو الذي ابتلي بمرض الجذام، الذي ابتلي بمرض الجذام، ومرض الجذام مرض جلدي يصيب الجلد فيتغير لونه ثم يسود بعد ذلك ثم يتناثر هذا الجلد واللحم والعياذ بالله تعالى، وهو مرض من الأمراض التي تسمى الأمراض السارية، وله عندنا هنا مستشفى قريبة من دمشق، مستشفى خاصة بالمجذومين، نسأل الله لنا ولهم العافية إن شاء الله من كل بلاء، فاتحة عن شفاء جميع مرضى المسلمين إن شاء الله. حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة كذلك اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. كان على مائدته صلوات الله وسلامه عليه، فوجد مجذوما متحفظا، قاعد مجذوم قدامنا على الصفرة ومتحفظ خايف يمد ايده على الطعام، الناس تتضايق انه شلون هذا مجذوم وعم يمد ايده على الطعام، وجده انه محرج ومتضايق، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها في القصعة، حط له ايده بوسط قصعة الطعام وقال: كن بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. طل يده في القصعة أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يثبت عقائدهم فيعلموا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، قال له كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. الله يرزقنا العقيدة الصحيحة إن شاء الله. الإنسان لو الله سبحانه وتعالى هيك امتن عليه وأكرمه بهذه العقيدة الراسخة رسوخ الجبال لا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ما بيضره شيء لأنه متوكل على الحي القيوم سبحانه وتعالى. الله يرزقنا ذلك إن شاء الله. من هذا القبيل كله. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، هذا الذي تحدثت عنه وهو جزء من كتاب الأم. نعم. لكنه لم يقصد استيعابه، يعني هو الإمام الشافعي لما صنف هذا الكتاب في الأم ما قصد أن يستوعب كل معلوماته رضي الله تعالى عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض وكيف استطاع الجمع بينهما، لا، إنما ألف هذا الكتاب وضرب فيه أمثلة كثيرة جدا ولم يقصد الاستيعاب. نعم. وقد صنف فيه من بعده ابن قتيبة، ابن قتيبة له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث مجلد واحد وما شاء الله مليء، يعني في علم غزير رضي الله تعالى، تأويل مختلف الحديث. والطحاوي وغيره كذلك، الطحاوي له كتاب مشكل الآثار اسمه مشكل الآثار، هذا الكتاب كتاب كبير من 4 أجزاء ونفس الاتجاه، يحاول محاولات ناجحة جدا في الجمع بين الأحاديث بشكل رائع بحيث يشعر الإنسان شعور واضح وناصع أنه لا تخالف ولا تعارض بين الحديثين اللذين يشتغل فيهما رضي الله تعالى. طيب والله في ما يزال في، انتهى المصنف من الكلام عن مختلف الحديث، لكن ما يزال في مجال للبحث فيه وللتوسع أكثر من ذلك. نشوف إذا إن شاء الله في الدرس القادم قد أضرب بعض الأمثلة الأخرى للجمع بين الحديث حتى نتبين عظمة هذا الباب من أبواب علم مصطلح الحديث، وأنه علم غزير وفيه ما فيه من الخير. وكما ذكرت لكم ليس هذا من اختصاص علم مصطلح الحديث كما هو من اختصاص أصول الفقه، وفي أصول الفقه باب أوسع وعلم أغزل بكثير. نعم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.